بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ولكل من الزوجين إلى آخره. لما ذكر رحمه الله من الذي يغسل الرجل وأنه يغسله الرجال، ثم ذكر من يغسل المرأة وأنه يغسلها نساء، ذكر بعد ذلك أنه يجوز أن يغسل رجل امرأة والعكس بسبب صلة بينهما، فقال: ولكل من الزوجين، أي الزوج أو الزوجة، غسل صاحبه. لأن حرمة النكاح لا تنقطع بالموت هنا، إذا كانت زوجة له ومات وهي في عصمته أو العكس. وكذلك لو طلقها طلاقا رجعيا فإنه يغسلها وتغسله. لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن يغسله امرأته أسماء بنت عميس، قال: وكذا سيد مع سريته. السيد هو مالك الأمة، والسرية أي المملوكة التي تسرى بها ووطأها. وكذا لو كانت مملوكة له ولم يطأ، وإن لم يطأها. والضابط في ذلك أن ما جاز للرجل أن ينظر من المرأة العورة المغلظة جاز له أن يغسلها من زوجة أو أمة. وكذلك العكس، فللزوجة والأمة أن تغسل الزوجة زوجها، والأمة سيدها. للضابط السابق، وهو جواز نظر كل واحد منهما العورة المغلظة. ثم ذكر بعد ذلك أنه يجوز للرجل وللمرأة غسل من كان أجنبيا بشرط سيأتي، فقال: ولرجل وامرأة أي أجنبي. وكذا لو كان غير أجنبي مثل أب أو أم، غسل من له دون 7 سنين فقط، أي ذكرا كان هذا الصغير أو أنثى، بشرط أن يكون دون 7 سنين، لأنه لا عورة له من الذكر والأنثى. فمثلا يجوز للمرأة البالغ أن تغسل طفلا عمره 4 سنوات، إذا كان مثلا ابنا لجارهم. وكذا يجوز للرجل أن يغسل بنت جاره لو كان عمرها مثلا 3 سنوات أو 4؟ لأنه لا عورة لهما في حياتهما، وإن كان يعودان على ستر العورة لعدم تمييزهما، فعند التمييز يجب ستر العورة بحقهما. ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا كان هذا الرجل أو المرأة كبيرا وليس فيه من يغسله، فقال: وإن مات رجل بين نسوة، يعني ليس فيهم زوجته أو أمته، فالحكم ييمم كتيممه في حياته في الصلاة. فتأتي امرأة وتضرب بيدها الأرض ثم تمسح وجه الميت وكفيه بحائل مثل فوق العباءة ونحو ذلك. قال: وكذا عكسه، أي لو ماتت امرأة وليس فيهم، أي وإن ماتت امرأة بين رجال وليس فيهم زوج لها، فتيمم من غير كشف وجهها ولا كفيها، وإنما من فوق ذلك. ولما ذكر رحمه الله أحكام تغسيل المسلمين بعضهم لبعض، ذكر بعد ذلك فيما إذا كان الميت كافرا، فقال: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، لأن الله عز وجل نهى عن الصلاة عليهم في قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فإذا نهي عن الصلاة عليهم فمن باب أولى لا يغسلوا. ولأن المؤمن ولأن الكافر نجس، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، أي وإنما الكافر هو النجس. فلا ينفعه الغسل، فنجاسته نجاسة معنوية، كالكلب إذا أدخل البحر لا ينجس. قال: أو يدفنه، أي يحرم على المسلم أن يدفن الكافر، للدليل السابق أن الله عز وجل نهى عن الصلاة عليه، باب أولى الدفن. والمراد بالدفن أن يحفر له قبر ويوضع فيه. قال: بل يوارى، أي بل يجب أن يوارى الكافر أن يغطى بالتراب لعدم، أي إذا عدم من يدفنه من بني ملته الكفار، فيأخذه المسلمون ويحفرون له حفرة ويلقونه فيها، أي ليس بقبر وإنما حفرة. أو إذا مات على الأرض يؤتى بتراب ويدفن به. والعلة والدليل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن قتلى المشركين في بدر في قليب، ولئلا يتأذى المسلمون برائحته بعد الموت لكونه جثة، وأيضا عدم دفنه فيه نوع مثلة له، فينتفخ بطنه ووجهه، والإسلام أمر بالإحسان. ومما تقدم يتبين شرف الإسلام للإنسان وتكريمه له بتغسيله وإحسان دفنه، وكما سيأتي أيضا بكفنه والصلاة عليه. ويتبين أيضا مما سبق حرص الإسلام على ستر عورة النساء، فلا يغسلها إلا من كان محرما لها، فلا يغسلها إلا النساء أو من كان زوجا لها أو سيدا، حرصا من الإسلام على عفاف المرأة وسترها وإن كانت ميتة، باب أولى إذا كانت حية وهي موطن فتنة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.